فيأمل فيأمل لكن لا يعلم كي متى تموت وأين تموت وفي أي وقت تموت. قالوا هذا إخفاء. فقال بعض العلماء من جهة أخرى قالوا افهم كإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة إلى ما لم يغرغر، وأيضا قبول التوبة ماذا إلى طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلقت أبواب التوبة. فقالوا لو إن الله تبارك وتعالى أظهر على عباده الساعة القيامة تكون في السنة الفلاني في اليوم الفلاني في وقت الفلاني، معنى إغراء على الماضي، يأمرون بالماضي يأمرون بالماضي يأمرون بالماضي، فإذا قرب وقت يتوبون يتخلصون عن الماضي. فبذلك قالوا الإخفاء فيها أيضا حكمة من الله تبارك وتعالى، كإنسان إن الله إذا أظهر شيئا فمن حكمته وإذا أخفى شيئا ومن حكمته، يعني هذا جميعها إن الله تبارك وتعالى هذا لطف من الله ورحمة من الله تبارك وتعالى على عباده، كأن الأبدع الشيء الذي يحتاج إليه إن الله علمه وآتاه العلوم وآتاه الحواس الخمس وآتاه ما شاء الله قوات علمية قوات نظرية قوات فكرية قوات حيوانية قوات شوانية غير ذلك من القوات، والشيء الذي لا فيها فائدة في الإخفاء أخفى عن عباده حتى عن الأنبياء والرسل وعن ملائكة الله ملائكة المقربين. فبذلك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لما قال لتجزى كل نفس بما تسعى، وأيضا لتجزى كل نفس بما تسعى لو لا يكون نعوذ بالله يوم القيامة يوم الآخرة، فما فائدة كيف يتميز المطيع من العاصي، يعني من لا يؤمن بالقيامة أنه ما آمن بالله، من لا يؤمن بالقيامة ما آمن بعدل الله، من لا يؤمن بالقيامة ما آمن بالرسل ما آمن بالملائكة ما آمن بالكتب. لما إن الله تبارك وتعالى جعل يوم الآخرة يوم الجزاء أما الدنيا فدار الأمل. فبذلك قال الله تعالى في كثير من الآيات أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة. فبذلك يوم القيامة يتميز المطيع من العاصي، يتميز المحسن من المسيء، فإن الله تبارك وتعالى يجازي لهم جزاء، الجزاء حسب أعماله، إن خيرا فخير إن شرا فشر، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فبذلك قال الله تعالى في هذه الآية المباركة إن الساعة آتية أكاد أخفيها أو أخفيها، فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال إن الساعة آتية إن فجملة اسمية، وأيضا جاء في سورة الحج بغير لام، أما في سورة الغافر جاء بزيادة لام لا آتية. فبذلك لماذا هذا قاعدة كلما كان في يعني الذي يخبر هو شاكا يزداد في التوكيد يزداد في التوكيد يزداد في التوكيد، لأن في سورة الغافر المخاطبون من كفار، فالكفار كانوا يشكون في القيامة، فبذلك جاء كلام مؤكد بجملة اسمية وجاء أيضا باللام. أما هاهنا ما كان الخطاب خطاب مع النبي موسى عليه السلام، فبذلك العلماء رحمه الله تعالى فبهذا جاء هاهنا فقط إن الساعة آتية، وإلا جاء هذا ما شاء الله في سورة غافر، وأيضا جاء في الحج ما جاء هنا لام التأكيد، أما في الغافر جاء بإثبات لام التأكيد. فبذلك لما لأن الخطاب إذا كان مع المنكر إذا كان الذي كان شاكا يزداد التوكيد يزداد التوكيد يزداد التوكيد حسب إنكاره. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى متعلق بماذا بأخفيها لتجزى بأخفيها، أو قال بعض العلماء لتجزى متعلق بآتية، أما أكاد أخفيها فقالوا هذه جملة معترضة بينهما ليس صفة لآتية، هذه جملة معترضة بينهما، إن الساعة آتية لتجزى أما أكاد أخفيها قالوا ليس صفة للنعت لآتية بل أنها جملة معترضة بيانا وإظهارا وتوكيدا. لتجزى كل نفس بما تسعى من خير وشر، يعني ما موصولة، وقال بعضهم لا ليس هنا ما موصولة بل ما أنها مصدرية، يعني تجزى بإكاب سعيها فبذلك اما ما موصولا واما ان يكون ما مصدريا. وكلا القولين من علماء الاحكام والقواعد قولان صحيحان متقاربان. قال الله تبارك وتعالى فلا يصدنك عنها. فلا يصدنك عنها يعني يصدنك عنها ضمير ماذا يرجع الى ماذا؟ قال الى الساعة. يعني عن ذكر الساعة ومراقبتها. اما مفسر جلالين قال الايمان بها. قال العلماء ليس هذا قول الجلالين. قالوا قول اولى لما ان النبي موسى عليه السلام انه رسول وانه نبي انه يؤمن بالقيامة. قال ما انا لا يصدنك انا يعني عن الايمان بالقيامة لا لمن انه مؤمن بها. يعني فلا يصدنك انا عن ذكرها وعن مراقبتها. اما عن الايمان قالوا الانبياء والرسل ما شاء الله انهم الايمان بالقيام السالم لانهم ان الله تبارك وتعالى بعثهم وارسلهم لماذا؟ للانذار والتبشير انهم ينذرون الناس. فبذلك قالوا انه اشارك الايمان بها. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كأما هذا القول انه لا يليق بشان موسى عليه السلام انه مؤمن بالله وانه مؤمن بالبعاد وانه مؤمن بالحشر والنشر. وقال بعضهم احيانا خطاب للانبياء مقصود تنبيه لامتهم. كم قالوا يا احيانا مثلا خطاب للانبياء يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. جاء الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد امة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بعد اذا طلقتم النساء. وايضا كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين والمنافقين. أن الرسول أنه ما أتى للكفار وللمنافقين ولكن تنبيه. وأيضا كما جاء إن أشركت ليحبطن عملك. الأنبياء معصومون من الشرك إن الله عصمهم. ولكن يعني إلى هذا الحد لما ألا إذا صدر الشرك من النبي يكون حبط العمل كيف من غيره. فبذلك إن أشركت ليحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين وغير ذلك من الآيات. وبهذا قال الله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. من لا يؤمن بها لما الذي لا يؤمن بها تكون سببا للتكذيب. فبذلك احيانا ذكر السبب ويراد منها المسبب. احيانا ذكر السبب ويراد منها المسبب. واحيانا اضافه السبب الى المسبب. ها هنا كما يريد يعني اظهار السبب كفاية الذي لا يؤمن به أنه يشغلك ويصرفك ويشغلك ويصرفك ويصرفك. يعني هو الصد يكون سببا للتكذيب. فبذلك جاء ذكر السبب ويراد منها ماذا؟ المسبب. فبهذا قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. واتبع هواه في أي شيء؟ في إنكار الساعة. واتبع هواه في إعراض الساعة لأنه لا يؤمن بالساعة. لماذا؟ ما عنده دليل بس واتبع هواه. والنتيجة فترضى. فإذا أنت مثله فتهلك أنت أيضا. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى يعني بداية الكلام باللطف والكرم والرحمة من الله وانتهاء الكلام تكون من الهيبة والرهبة من الله سبحانه. لما لأن الإيمان يكون بين الخوف والرجاء. أن يكون الإنسان بين الرغبة والرهبة يرغب إلى الله ويرهب من الله تبارك وتعالى يرجو من الله ويخاف من الله تبارك وتعالى. فبذلك العلماء فبذلك جاء ختم الكلام على هذا. ثم رجع الكلام في المكالمة مع موسى عليه السلام بكرمه ورحمته من الله تبارك وتعالى. والخطاب وما تلك بيمينك يا موسى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال كتاب الجنائز باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. يعني صلاة الجنازة على الغائب. فذهب الأئمة رحمه الله تعالى إمام أحمد رحمه الله تعالى وإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمام إسحاق رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة كالصلاة على الغائب جائز. لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. وذهب بعض الأئمة كما في قول مالك رحمه الله تعالى وإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالوا أن الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أو جاء على معاوية بن معاوية الليثي، قالوا هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قالوا أما الصلاة للغائب فليس عندهم الجائز. قالوا أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءوا بالأدلة الأخرى وبالإعتذارات الأخرى، فقالوا هل ثبت بعد ذلك من خلفاء الراشدين الصلاة على الغائب؟ وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن امرأة أو عن شاب الذي تقيم المسجد، فقالوا يا رسول الله ماذا؟ فقال هل لا أذنتموني ودلوني على قبره، فجاء على قبره فصلى، ولكنهما صلى يعني في مسجده غائب. وبذلك ذهب بعض الأئمة رحمه الله إلى هذا. أما جمهور الأئمة رحمه الله تعالى بجواز الصلاة على الغائب. قال باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أو النجاشي بالتشديد وبالتخفيف. وقالوا أنه ما شاء الله من سادات التابعين رحمه الله تعالى أنه أسلم ولكن ما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع منهم كلام الله، وجاء عنده كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كتابان، كتاب فيه دعوة للإسلام، بل كتاب آخر بأمره بتزويج أم حبيبة، فأنه أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم باحترام بتكريم وعناية، وأنه أسلم وأنه زوج أم حبيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ما شاء الله من سادات التابعين ومن الذين أسلموا فحسن إسلامهم، وإن الله آتى له درجات عالية لما لأن المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وكان يعيدهم وكان ينصرهم وكان يحافظ على أهوالهم، وأن المسلمين ما شاء الله لقوا منها مساعدات ومعاونات، وأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله أخبر عن موته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كشف عن بيت المقدس وغير ذلك. قالوا كشف عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موته، وأنه ألم بموته وقت ما مات، وفيها دليل إلى إعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، كأن الله أخبره بالوحي، وإن الله تبارك وتعالى أخبره، جاء جبريل عليه السلام بخبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه، وأنه قام وأنه صلى ودعا له بالمغفرة والرحمة. قال حدثنا أبو سلمة بن يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخاكم النجاشي قد مات. وجاء في رواية أخرى عند إمام البخاري رحمه الله تعالى جاء لفظ قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش قال قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. فبذلك ذهب جمهور الأئمة إلى هذا كأن مشروعية الصلاة إلى الميت الغائب. قال وفي الباب أن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حديث جابر أخرجه الشيخان أيضا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لما؟ لأن فيه أبو المهلب. قال فقد رواه أبو كلابة عن أمه أبي المهلب قال عن عمران بن حسين وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن أمر و فیقال له معاویۃ ابن عمر ابو المحلب الذي اسمه عبد الرحمن بن عمر قال الحافظ رحمه الله تعالى کہ هذا بصری اما ابی کلابتا هذا قالوا انه ثقۃ فی درجۃ الثانیۃ کما لها درجات للثقات فانه ذکر ایضا من الثقات ولكن في طرقه الذي قرانا السند الاول فيها غرابه الذي اشار اليها امام الترمذي رحمه الله ولكن هذه الروايه ما شاء الله ثابت بروايات كثيره حتى جاء من اشرط اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه امام البخاري رحمه الله واخرجه امام مسلم رحمه الله وغير ذلك وحديث جابر رضي الله تعالى عنه اخرجه الشيخان ايضا وبذلك ذهب الجمهور الى مشروعيه الصلاه باب ما جاء في فضل الصلاه على الجنازه حدثنا ابو قريب قال اخبرنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمر قال اخبرنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله من صلى على جنازة فله قيرات ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراتان احدهما او اصغرهما يعني هذا شك من الراوي مثل احد ما شاء الله قال فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فارسل الى عائشه رضي الله تعالى عنها فسالها عن ذلك فقالت صدق ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيره قال زيانا قراريط كثيره لان كان عبد الله بن عمر يصلي ويرجع يعني لا يتبع الجنازه للدفن قال زيانا قراريط ما شاء الله الاجر العظيم وليس مقصود کہ ابن عمر كان لا يعتقد ولا قول ابي هريره لا صحابه كلهم صدوق ادول مقصوده کہ ارسل الى عائشه فسالت للاطمئنان ليطمئن قلبي كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فبذلك كان مقصود الصحابه ما شاء الله الازدياد في العلم تكون من العلم بالعلم اليقين ومن العلم اليقين الى عين اليقين فبذلك وإلا قول أبي هريرة لما سمع ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى أنه صحابي جليل من مكسري الرواية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا شيئا يتحققون تحقيقا فهذا من حكمة الله لمن أن الآن مثلا كثير نعوذ بالله جاء الذين لا يؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرين الحديث فتنة عظيمة في بلدان المسلمين كثيرة أنهم حتى يسمون ويدعون بأهل القرآن نحن من أهل القرآن يعني يريدون كلمة حق وليس قصدهم إلا الباطل ماذا كيف تكون الإيمان بالقرآن الذي لا يؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إنكار قول النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إنكار عن كلام الله فإلا إن الله تبارك وتعالى كما أنزل الكتاب أرسل رسولا إذن يتلوها لهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إن الله تبارك وتعالى كما جمع القرآن في صدر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا علمه البيان قال وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وابن عمر وثوبان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان وغيرهما وروي عنه من غير وجه أيضا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آتنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان اللهم نفر قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى